ننتقل الآن عن القاضي رضي الله عنه إلى الطبقة التالية، وهي طبقة تلامذته، والتي يبرز فيها اسمان لامعان فيما يتعلق بقضيتنا: أبو الخطاب الكلوذاني وأبو الوفاء بن عقيل. أما أبو الخطاب فقد أجملنا مسلكه في هذا الباب وبيناه، ووقفتنا الآن مع العلامة الإمام أبي الوفاء بن عقيل. وعلى عكس أبي الخطاب، فعندنا لابن عقيل مادة ثرية متعلقة بالباب ومثيرة للجدل، وهي منثورة بين عدة كتب، ولنبدأ بكتاب الواضح في أصول الفقه. ابن عقيل في الواضح يظهر تقاربا كبيرا مع الأشعرية في هذه المسألة خصوصا. طبعا الكلام هنا عن الأشعرية المتقدمين، وبالمناسبة جنس هذا التقارب على تباينه ليس مقتصرا على مسألة التحسين والتقبيح، بل الميل إلى الطرح الأشعري أو التصالح معه على الأقل ظاهر في عدة مسائل كلامية من الكتاب، منها ما وقعت فيه المفاصلة بين الأثرية والأشعرية كبعض أفراد مسألة الصفات. ولاحظ أني أقول تقارب أو تصالح في وصف الموقف الإجمالي، لأن الأقوال التفصيلية فيها ما هو ميل ظاهر، وفيها ما هو تسويغ لغير ما سوغه أصحابنا أو ابن عقيل نفسه في مواطن أخرى، وفيها ما هو موافقة للأشعرية، وفيها ما هو مخالفة له. فيبقى مع ذلك كله أن الأصل أن ابن عقيل كان يطل بثوب حنبلي في ذلك الكتاب، والصبغة الحنبلية بادية في عامة المسائل غير الكلامية، ويصحح فيها طريقة أصحابنا والفقهاء عموما، ويجانب في الجملة طريقة الأشعرية وغيرهم من المتكلمين، وفي مقدمة الكتاب إشارة إلى ذلك التوجه منهم. وكذلك في المسائل الكلامية يوافق طريقة أصحابنا في الجملة فيما تكلم فيه أصحابنا، وإن كان قد شذ عنهم في أمور. وأيضا كلامه فيما وافق فيه قد لا يخلو من تردد واحتمال، فهو يوافق الأصحاب مثلا في مسألة من أخص خصائصهم، وهي القول بالحرف والصوت، لكنه يظهر في مواضع متفرقة من الكتاب شيئا من التردد أو عدم الجزم فيما يتعلق بها، وقد يلمح في سياق كلامه تهوين للمسألة. وأقل مقارنة بين مجموع كلامه في هذه المسألة في الواضح وبين كلامه فيها في رسالة الرد على الأشعرية مثلا تظهر لك تباينا ظاهرا في المسلك. كذلك الكلام في الصفات عموما، فرق ظاهر جدا بين نفسه في الواضح والإرشاد، يصل إلى أمور إلى حد التناقض الذي يتعذر معه الجمع، ويتوجب معه إثبات تباين في المسلك وإن لم يكن يعني تباينا عظيما. وبالتالي من البين أن بعض ما يؤخذ على ابن عقيل في الواضح في بعض فروع مسألة الصفات ونحوها ليس منطلقا من أرضية اعتزالية كلية، فابن عقيل في الواضح أقرب إلى الأشعرية من المعتزلة في مسائل المفاصلة بين الفريقين. دائما هناك كلام عن طورين لابن عقيل، أحدهما مشهوب بالاعتزال والآخر أثري حنبلي محض، لكن الحقيقة إن حياة ابن عقيل ليس فيها تحولات حادة، لكنها تقلبات بين أحوال كثيرة دفعه إليها النفر من التقليد والتوق إلى ركوب البحر الخضم حتى علقت بثوبه أشياء. فالحمد لله الذي رده إلى الحنبلية الأثرية آخر عمره بعد طول ترحال. الخلاصة أن ابن عقيل نظره كان يختلف كثيرا لأجل ما ذكرنا حتى في الفروع. قال الحافظ ابن رجب في الذيل: وله مسائل كثيرة ينفرد بها ويخالف فيها المذهب، وقد يخالفه في بعض تصانيفه ويوافقه في بعضها، فإن نظره كثيرا يختلف واجتهاده يتنوع. وكان يقول: عندي أن من أكبر فضائل المجتهد أن يتردد في الحكم عند تردد الحجة والشبهة فيه، وإذا وقف على أحد المترددين دله على أنه ما عرف الشبهة، ومن لا تعترضه شبهة لا تصف له حجة، وكل قلب لا يقرعه التردد فإنما يظهر فيه التقليد والجمود على ما يقال له ويسمع من غيره. المهم، ابن عقيل في الواضح ينفي وجود أي صفات ثابتة للأفعال تتميز بها عن بعضها البعض، فلا فرق بين فعل وغيره، لا فرق بين قبيح وحسن، لا بضروريات العقول ولا بغيرها، ويرد جميع ذلك إلى الميول النفسية أو ما شابهها، وهو يتكلم في كل ذلك بلسان أشعري ظاهر، بل حتى عند احتجاجه لنفي التحسين والتقبيح العقليين كان كأنه ينقل من كتب الأشعرية بالنص نفس الألفاظ والتعبيرات والأمثلة. فيقول ابن عقيل في الواضح: واعلم أن العدل والإنصاف نظائر، والجور والظلم نظائر، ويتميز أحد القبيلين من الآخر عندنا بالشرع، كما يتميز السواد من البياض بالبصر. وعند من أثبت العقل محسنا ومقبحا يقول إن الميزة بينهما بالعقل، كما أن الميزة بين البياض والسواد بالبصر. وهذا الكلام إنما هو في العدل والظلم، الذي جعل القاضي الميزة بينهما من ضروريات العقول التي يمتنع مخالفة الشرع لها. وهذا الكلام من أصرح الخلاصات لأصل قضية التحسين والتقبيح، وهو أن النافي لأصل التحسين والتقبيح ينكر إدراك العقل لأي فرق بين العدل والظلم أو الصدق والكذب مثلا من حيث الفعل والترك، بل هي نظائر. وهذا التصريح ليس خاصا بابن عقيل، بل ردده غير واحد من الأشعرية مثل أبي إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات، حيث قال في الموافقات: أحدها أن الأفعال والتروك من حيث هي أفعال أو تروك متماثلة عقلا بالنسبة إلى ما يقصد بها، إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح. فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتماثلين للمصلحة وتعيين الآخر للمفسدة، فقد بين الوجه الذي منه تحصيل المصلحة فأمر به أو أذن فيه، وبين الوجه الذي تحصل الذي به تحصل المفسدة فنهى عنه رحمة بالعباد. هذا الحقيقة من عجيب الكلام، سبحان الله. لعل مقام آخر يسمح بالتعليق على هذا. وفي مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع، يرفض ابن عقيل كل مسلك القول بالحظر أو الإباحة، ويرى ذلك ضربا من تحسين العقل وتقبيحه، ويختار القول بالوقف حتى مجيء الشرع. لا فرق بين إيمان وكفر، وعدل وظلم، ولا أي شيء من هذه الأشياء. كل شيء، كل هذه نظائر حتى يرد الشرع ويقول هذا حسن وهذا قبيح. لذلك شيخ الإسلام في المسودة بعدما حكى طريقة القاضي في التفريق بين البديهيات وغيرها قال: وأما ابن عقيل فطرد خلاف الوقف في الجميع، حتى في التثنية والتثليث والسجود للصنم وصرف العبادة والشكر لغير الواحد القديم الذي قد عرف وحدته وقدمه. فهذا ينبه على المخالفة بين المسلكين، يعني ابن تيمية ينبه على المخالفة بين المسلكين. طبعا احنا ذكرنا منذ قليل كلام المرداوي، واضح جدا حكى كلام ذكر موقف ابن عقيل، وحكى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعني الذي يحكي فيه موقف ابن عقيل، ثم المرداوي قال صراحة إن الصحيح خلاف هذا، واحتج بكلام القاضي. فهناك تباين ظاهر في المسلك بين كلام القاضي وجمهور أصحابنا من ناحية، وكلام ابن عقيل في الواضح من ناحية أخرى. وفي مسائل النسخ ينكر ابن عقيل تحسين العقل لمعرفة الله والعدل وشكر المنعم، وتقبيحه للظلم والكفر والكذب، خلافا لما حكيناه عن القاضي من قبل. وينبغي ها هنا أن نحكي كلام ابن عقيل بطوله في مسألة التحسين والتقبيح ونعلق عليه، إنه مهم الحقيقة. قال رحمه الله تعالى في الواضح: في الفرق بين مذهب أهل السنة وهم الفقهاء وأصحاب الحديث، وبين مذهب المتكلمين. طبعا هو عادة ابن عقيل إذا أترك الكلام عن مذهب المتكلمين فيريد بذلك المعتزلة، كما أيضا لما أطلق أبو الخطاب في حكاية الأقوال في هذه المسألة الكلام عن المتكلمين كان يريد المعتزل أيضا. وطبعا هو يقول يعني هو جعل قوله هو قول الفقهاء، وفي المقابل أبو الخطاب يقول لا، قولي الذي اخترته والقول بتحسين العقل وتقبيحه هو قول أكثر الفقهاء، وكل أن يدعي وصلا بليلة. فقصدي أن هذا الكلام من ابن عقيل مدفوع في المقابل بكلام أبي الخطاب. قال ابن عقيل: في الفرق بين مذهب أهل السنة وهم الفقهاء وأصحاب الحديث، وبين مذهب المتكلمين في كون الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع عند أهل السنة، وكون القبيح قبيحا بمعنى يعود إلى النفس، والحسن حسنا بمعنى يعود إلى النفس. أن أهل السنة قالوا إن الشرع إذا أباح شيئا أو أمر به فأوجبه أو ندب إليه علمنا أنه الحسن، وكذلك إذا مدح عليه ووعد بالنعيم لفاعله كالصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين وما يشاكل ذلك من ذبح الحيوان وقتل الآباء في الجهاد ولأجل سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور تأباها العقول بفطرتها. يعني هذه الأمور التي حسنها الشرع الصلاة والصيام والصدقة وذبح الحيوان وقتل الآباء في الجهاد والقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عقيل يقول: وهذه الأمور تأباها العقول بفطرتها، لكن لما ورد الشرع بتحسينها حكمنا بحسنها. هذا كلام ابن عقيل. طبعا هذا الكلام مردود عليه، ولا الأشعرية يرتضونه منه أصلا، وهذا مسقط لأحكام العقول جملة، بل هذا الذي ذكره إنما هو من ميل النفس ونفورها لا من أحكام العقول، فضلا عن أن يكون من ضرورياتها الفطرية كما قال. غاية ما يمكن أن يقال هو أن العقل قد يغلب على ظنه استحسان شيء أو استقباح آخر من غير قطع منه، أو مع قطع ساذج لا يجتمع عليه العقلاء، ثم يرد الشرع بخلاف ذلك. أما أن يأتي الشرع بما يخالف ضروريات العقول فلا. هذا طبعا كما قاله القاضي وغيره، وأحسن القاضي الحق في بيانه، وأيضا قاله غير القاضي من المتقدمين على ابن عقيل، بل كما قاله ابن عقيل نفسه في موطن آخر. غير أن لا نسلم أصلا أكثر هذه الأمثلة التي يكررها أكثر المتكلمين كالكلام عن ذبح الحيوان مثلا، فإن العقلاء لم يجتمعوا قبل ورود الشرع على قبحه ولا أكثرهم حتى، وإنما تعلقت به بعض الملل الشرقية وسلمه أقوام لهم. ولا أريد إطالة الكلام بالخوض في مسألة الجوانب الفلسفية لإيلام الحيوان والفرق بين الحيوان والإنسان وما شابه ذلك، لكن في النهاية أنا مش فاهم لماذا، من أين هذا التسليم بأن العقلاء مجتمعون على قبح ذبح الحيوان؟ يعني أنا مش فاهم، يعني هذه الكتب بين أيدينا خلاص، والتواريخ بين أيدينا ونحو ذلك، ولا زال القوم في كل حضارة وفي كل ملة يذبحون. من أين؟ لا أدري من أين هذا الإجماع. هذا إجماع يدعيه بعض أهل الملل الشرقية ويناظرون عليه المسلمين، والمسلمون ولا المتكلمون يسلمونه لهم، لا أدري لماذا. وكذلك الكلام مثلا عن قتل الأبوين في الجهاد ونحو ذلك، من قال إن العقلاء لا يجوزون قتل الأحبة لأجل الحق والعدل؟ من قال إنه لم يحسن في العقل إن الملك العادل يقتل ابنه إذا قتل أحدا من الناس ظلما وعدوانا؟ فنفس المبدأ لم يقبحه العقل يوما، لكن هذا لا يمنع أن العقل كان في ضلال عن رؤية مساحات من الحق ينطبق عليها هذا المبدأ. ونحن ذكرنا أن نفرق بين ضروريات العقول وما دونها، لكن هذا الذي يذكرونه لا يخالف أصلا ظنون العقول السليمة فضلا عن ضرورياتها. طيب نكمل كلام ابن عقيل، يقول رضي الله عنه: وإذا حظر شيئا، أي الشرع، وإذا حظر شيئا وحرمه وزجر عنه وتوعد عليه بالنار فهو القبيح، وإن كان العقل لا يأباه ولا يقبحه كالفرار من الزحف لحفظ النفس وخورها، وكذلك بيع درهم بدرهمين بطيب قلب ورضا نفس، وكذلك قبح قوم شعيب نهيهم عن ذلك فقالوا: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ طبعا هذا كلام العلامة ابن عقيل، وهذا الذي ذكره الإمام مما قد يقبحه العقل، لكن هذا أصلا لا يخالف فيه، لا يخالف فيه من العدلية أنفسهم، فلا أحد يقول إن العقل يدرك كل حسن وقبح، بل نحن أصلا لا نقول إن الحسن والقبح صفتان نفسيتان في كل فعل من الأفعال، ولا نقول إنه يشترط أن يرجع الحكم الشرعي إلى أمر معقول في الفعل في كل حكم، هذا لا نقوله. فبالتالي يعني هذا لا ينافي ما ندعي. نكمل كلام العلامة رضي الله عنه، قال: وقال المخالفون: إنا نجد القبيح من ذات الشيء. وقال المخالفون: إنا نجد القبيح من ذات الشيء، فإذا كان في نفسه على صفة يذمها العقل وينكرها فذلك هو القبيح، وذلك كالظلم وعقوق الوالدين وكفران النعم والفساد وما يؤدي إلى الفساد. والأحسن نجده من نفوسنا، وكذلك الأقبح، فنجد الإساءة إلى الجار قبيحة، والتأفيف الدال على الضجر من الوالدين قبيحة، والإساءة إلى الوالدين أقبح من الإساءة إلى الجار، وضرب الوالدين أقبح من التأفيف. قالوا: ولو لم يكن في العقل تزايد ذلك لما عقلنا التنبيه على المنع من الضرب بالنهي عن التأفيف، القياس المشهور أو التنبيه المشهور، مثال مشهور في كلام الأصوليين. فلو لم يكن في النفس ما يزن ذلك وينزل كل واحد منهما منزلة تخصه لما عقلنا بالنهي عن التأفيف، النهي عن الشتم والضرب. ثم قال: فصل في الإشارة إلى الدلالة بحسب الكتاب، ولولا أنه ليس بموضوعه لأطلت، ولكن نذكر ما يليق بهذا الكتاب فنقول بالله التوفيق: إنه لا يخلو أن دعواكم حسن الحسن وقبح القبيح بالعقل معنى علمتموه ضرورة من جهة العقل أو بالاستدلال، فلا تجوز دعوى الضرورة، لأننا وكثير من العقلاء مخالفون في ذلك وقائلون بأن لا نعلم شيئا من ذلك إلا بالسمع. ولو جاز أن يختلف العقلاء فيما هو معلوم ضرورة لاختلفوا في حسن العدل وشكر المنعم، فقال بعضهم إنه قبيح وحسنه بعضهم، فلما لم يختلفوا في حسن العدل وقبح الظلم ولم يجري وقوع الخلاف في ذلك ووقع الخلاف في طريق التحسين، فقال قوم هو السمع وقال قوم هو العقل، باطل دعوى العلم بذلك من جهة الضرورة. فإن قيل الخلاف قد يقع عنادا كما عاندت السوفسطائية في جحد الحقائق ودرك الحواس، قيل: فهذا أمر لا يختصنا، ولئن جاز مثل ذلك في حقنا وإنا نعاند ما نجده من تحسين العقل جاز ذلك في حقكم من معاندة ما اعتقدناه من أن التحسين ليس إلا من جهة السمع. اللي هو جواب بقى هتتلكك لي هتلكك لك، هذا كلام ابن عقيل. ونقول طبعا هذا كلام الأشعرية بحروفه، هذا كلام الأشعرية بحروفه. ونحن نقول: لو المراد بهذا نفي أن نعلم بالضرورة أن جميع الأفعال لا تخلو من حسن وقبح، جميع الأفعال يدركهما العقل بالقوة أو بالفعل، فهذا نسلمه ولا نعترض عليه، جميع الأفعال. أما لو كان المراد نفي أن نعلم بضرورة العقل حسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر ولو قبل ورود الشرع، ونحيل مجيء الشرع بما يخالف هذا، فهذا باطل بين البطلان. وقد تقدم أنه خلاف مذهب جمهور أصحابنا المنقول عن القاضي وغيره. ثم إن المخالفين لنا لا ينكرون استحسان عامة العقلاء لعدة أمور واستقباحهم لأخرى من غير طريق الشرع، لكنهم ردوا جميع ذلك إلى الأعراف والعادات والميول النفسية وإلى بقايا الشرع السابق. ثم إن تراشق الفريقين بالعناد هذا لا نهاية له، ولكن نحن نستدل على ضرورية الإدراك العقلي لأصول الحسن والقبح بالشرع نفسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهناك أيضا أدلة إلزامية كمنع التفرقة بين الصفات والأفعال، وإلزام المخالفين عدم تنزيه الله جل وعلا عن القبائح، وما ينبني على هذا من اللوازم أيضا في باب النبوات وغيره، وإلزامهم عدم إثبات الكمالات له من حيث كونها كمالات، وهذا لا يكاد يحترز منه أحد بما في ذلك ابن عقيل نفسه وفي نفس الكتاب، في كتاب الواضح. فهذا الاضطراب هو نفسه دلالة على ضرورية هذا هذا الاضطراب هو نفسه دلالة على ضرورية الشيء، بحيث لا يمكن حيث لا يمكن للإنسان الاستمرار في التنكر منه. ولذلك فإن جمهور المتابعين للمخالفين في الباب رجعوا إلى إثبات الكمال والنقص في الأفعال. ثم ذكر ابن عقيل امتناع أن يكون ذلك على وجه النظر والاستدلال، فقال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعلى أن على ما كنا نجده في نفوسنا من إيلام الحيوان وقتل الآباء والأولاد وقطع الأرحام لأجل الكفر، ونكابد نفوسنا في إيقاع ذلك مكابدة نجدها في نفوسنا، نجدها اليوم بعد استقرار الشرع ولا عبرة بها لأجل أن الشرع حسنها كذلك قبل الشرع، ومن هان عليه ذلك هان باستمرار العادة لا بتحسين العقول، كالقصابين والمحاربين الذين صار ذبح الحيوان عندهم كتجارة أو تفصيل ثوب، والمحاربة كتشنيخ شجرة أو رمي إلى هدف، ومع ذلك فلا عبرة بما نجده من ذلك مع تحسين الشرع له والأمر ببعضه وجعله في الهدايا والجهاد قربة وطاعة. ومعلوم أن هذا من أبعد المنافاة بين كونه في فطرة العقل قبيحا إلى كونه في الشرع حسنا وطاعة وقربة. هذا كلام ابن عقيل. طبعا كل هذا الكلام فيه ما فيه، أما الكلام عن إرجاع ذلك إلى فطرة العقل أيا ما كان هذا الذي يقال فقد تقدم بيان بطلانه. وأما كلامه عن المكابدة فكل إنسان يجد في نفسه ألما وشفقة من قتل أحبائه وآبائه وأبنائه وإخوانه أو غير ذلك، سواء كان ذلك قبل ورود الشرع أو بعد ورود الشرع لا فرق، وحتى بعد استقرار الشرع. وهذه أصلا من إنسانية الإنسان ومما فطر عليه وجبل، ولا مذم في ذلك شرعا أو عقلا، لكن هذا مرجعه إلى ميل النفس ونفرتها وإلى الطبع والجبلة لا إلى أحكام العقول. بل العقول تحسن إقامة الحق والعدل ولو على النفس والأقربين، سواء كان ذلك قبل الشرع أو بعد الشرع، وتجد النفس ألما إن مس ذلك بعض الأحبة. بل الإنسان لشفقته وميل نفسه قد يظلم ليدفع عن أبيه أو ابنه وهو يعلم أن هذا قبيح باطل ويعترف بهذا في نفسه، أو يتأول لنفسه ليخرج ذلك عن حد القبح، لكن هو يعلم أنه من نفسه يحتاج أن يتأول لنفسه. أنه في قرابة نفسه يعلم أن ذلك قبيح. وكذلك ما ذكره ابن عقيل عن القصابين والمحاربين ونحوهم، هذه أمور تتعلق بالنفوس لا العقول، وبمدى رقة الطبع أو غلظته، ولا علاقة له بأحكام العقل أو الشرع. فالكلام في الحكم ومسلكه لا في عوامل الاستجابة لذلك الحكم أو الإعراض عنه أو سهولة ذلك الحكم على النفس أو صعوبته على النفس، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. نعم، نحن لا ننكر أن ميول النفس قد تشوش على أحكام العقول، وكذا الأوهام ونحو ذلك، بل هناك قدر من التداخل بين جميع هذا. لذلك نفرق بين مراتب الإدراك العقلي، فلا نحن نعطل أحكام العقل جملة ولا نثق فيها جملة. هذا واضح. طيب، نكمل كلام العلامة. قال أبو الوفاء بن عقيل: وأما الإشارة إلى النهي عن التأفيف، فلعلمنا بأن النهي لأجل نفي المضرة، ولسنا نقول إنا لا نعلم بالعقل مراتب الإساءة، فلما نهى عن أدناها ونحن نعلم بالعقل أعلاها، علمنا قبح الأدنى والأعلى بنهيه لا بعقولنا، وعلمنا مقادير المضار بعقولنا، وتفاوت ما بين الإضرار بالتضجر والتبرم والإضرار بالشتم والضرب. هذا كلام العلامة رضي الله عنه، ونقول هذا كلام صحيح، لكن ليس هذا هو محل الكلام أصلا. لكن محل الكلام هو من أين أدركنا أن النهي إنما هو لأجل نفي المضرة؟ من أين أدركنا ذلك؟ ثم بعد ذلك نتكلم بقى عن رتب المضرة. لا نسلم الانتقال الآن إلى الكلام عن رتب المضرة، ولكن نسأل أولا: من أين أدركنا أن النهي إنما هو لأجل نفي المضرة؟ لو لم نكن نعلم أن الله إنما ينهى عن القبائح، ولو لم نكن نعلم أن التأفيف إنما يقبح قبحا يستحق التحريم لأن فيه مضرة وأذى، ونحن نعلم قبحهما في حق الوالدين في الجملة، أو في عقولنا استعداد على الأقل للحكم بقبح ذلك، فهو إذن يقبح لقبحها. إن لم نكن نعلم هذا، فمن أين لنا أن نعلم أن النهي إنما هو لنفي المضرة؟ إن كان لا فرق في العقل بين جميع الأفعال كما يقول ابن عقيل، ولا فرق بين الإحسان والإضرار، ولا شيء في هذا أقبح من شيء أو أحسن، فلما لا يكون التأفيف محرما لأنه إصدار صوت لا معنى له؟ لعل هذا قبيح والإضرار حسن، الله أعلم، أنا ما نعرفش. ولماذا لا يكون النهر محرما لأن الثوران والغضب غير حميدين مثلا؟ لماذا أصلا لا يكون محرما لذاته من غير لحظ معنى ويكون من التعبديات؟ إيه المشكلة؟ ما احنا ما نعرفش. الإضرار بالوالدين لغير سبب موجب أنتم لا تعلمون هل هو في العقل حسن أو قبيح، لا تعلمون جنس ذلك، لا تعلمون جنسه ولا نوعا من أنواع ذلك الجنس، فلماذا لا يكون الإضرار القولي مثلا هو القبيح دون الإضرار الجسدي؟ مين قال لك إن هو متعلق بجنس الإضرار؟ ما هو والجنس تحته أنواع، ممكن يكون النوع ده قبيح والنوع ده زي الكلام، بعضه قبيح وبعضه حسن، ليه ما يكونش القبيح هو الإضرار القولي دون الإضرار الجسدي؟ ما الذي يمنع؟ وهكذا، هذه يعني هذا لا يكاد ينتهي، عادة نلعب اللعبة دي لن يكاد ينتهي الأمر. طبعا يا مشايخ، من غير أن نبحث سيكون المتسق مع كلام ابن عقيل ها هنا هو ايه في مسألة تكليف ما لا يطاق؟ يعني انا قلت لك كده، انا مش هقول لك ابن عقيل ماذا يقول في تكليف ما لا يطاق، تفتكر انت هيكون بيقول بايه؟ طبعا بلا شك ابن عقيل في الواضح ينكر عقلية امتناع التكليف بما لا يطاق، وهذا المتسق مع كلامه، وهذا يؤكد ايضا المفارقة بين طريقة ابن عقيل التي هي بالفعل نفي التحسين والتقبيح العقليين فعلا على حقيقة الامر، وبين طريقة جمهور اصحابنا. هذه كلها انعكاسات لحقيقة القولين وحقيقة المسلكين. فابن عقيل المتسق مع كلامه هو أنه ينكر بلا شك عقلية امتناع التكليف بما لا يطاق خلافا للقاضي وجمهور أصحابنا، طبعا ده الحاصل بالفعل في كلامه. فابن عقيل جعل منشأ ذلك تفضل الله سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى هو بيقول ده شرعا، ده أمر شرعي، الله جل وعلا تفضل علينا وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذا لا يعلم بالعقل، لكنه الله سبحانه لما قال أنه لن يكلف نفسا إلا وسعها خلاص عرفنا ذلك. فيقول ابن عقيل إن هو لولا ذلك ما كان للعقل أن يقضي بهذا. طبعا هذا خلاف كما ذكرنا، هذا خلاف قول شيخه القاضي أبي يعلى، وخلاف قول جمهور أصحابنا والذي هو معتمد المذهب. هناك نصوص أخرى حقيقة لابن عقيل متعلقة بقضية التحسين والتقبيح، لكن قد ذكرنا النصوص المركزية المهمة، ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن عقيل ذكر في موضع بعيد عن موضع البحث أنه اطلع على مسلك الأشعرية في تأويل الاستحسان والاستقباح الإنساني بالميول النفسانية للأحكام العقلية، فقال في موضع في غير مضان المسألة: رأيت لبعض المحققين في الأصول كلاما حسنا في التحسين والتقبيح، فقال: وقد يشتبه على قوم ما توجدهم رقة طباعهم والإشفاق على الحيوان، فيعتقدون كل مؤلم ولاذع قبيحا، ويتغطى عليهم وجه الحسن والقبح بمعتقدهم أن كل منكر في طباعهم صدر عن العقل. ثم قال بعد ذلك: وربما دق الفرق بين إنكار الإيه؟ الطبع وإنكار العقل. فكأن ابن عقيل ها هنا أعجبه، طبعا ابن عقيل أعجبه هذا الكلام، وكأن ابن عقيل ها هنا يرى هذا أحسن مما كان يقول، لأن ابن عقيل كان يذكر هذه الأشياء ويجعلها في العقل، في فطرة العقل، ثم يقول إن هو لا يمتنع، يعني ايه يمتنع ان هو يخالف العقل الشرعي، يعني ما يثبت في العقل، فخلاص. فلا هو بيقول لك ان هو، لا هم هنا قال لك لا، ده في عقل وطبع، ونحن نفرق بين العقل والطبع، ودي اشياء ليس لها علاقه بالعقل اصلا، وانها بالطبع. فكان العقل بعدما سطر الكلام الاول راى مثل هذا لبعض محققي الاشعريه، فاعجبه ذلك الايه كلامه. هو طبعا بلا شك اليق من الكلام الذي ذكره اولا وعلقنا عليه. دعونا الان ننتقل إلى كتاب آخر لابن عقيل، أو فلنقل دعونا ننتقل إلى ابن عقيل آخر، وهو ابن عقيل الذي ظهر في كتاب الإرشاد في أصول الدين، ابن عقيل الذي يوافق إلى حد كبير نظرية القاضي بل يتخطاها. ابن عقيل الذي يقرر أن هناك قبائح ثابتة وأنها منقصة ولا يتصور أن يفعلها الله سبحانه وتعالى لأنه لا يفعل النقائص، ويقرر أمورا أخرى تأتي الإشارة إليها إن شاء الله. فنحن أمام طرح مختلف إلى حد بعيد، وفيه مفارقة كبيرة في مواطن كثيرة لطريقة الأشعرية التي اتبعها بالحرف في كتاب الواضح. وكتاب الإرشاد فيه نصوص كثيرة مهمة منثورة من أول الكتاب إلى آخره، سأكتفي ببعضها الآن، ولعلي أطرح بعضها فيما بعد إن شاء الله تعالى، لأنها قد تكون ألصق بسياق آخر أو حسب ما يتيسر. يعني قال الإمام العلامة في الإرشاد: إن ثبت ذلك فليس في فعل الله ما يوصف بالقبح ولا يتصور منه القبيح سبحانه. طيب ما التعليل بقى؟ هل التعليل إن القبيح وما نهى الله جل وعلا عنه والله سبحانه وتعالى ليس داخلا تحت تكليف من نفسه لنفسه، أم هل التعليل أنه لا حسن ولا قبيح في نفس الأمر وبالتالي لا يصح ذلك في حق الله سبحانه وتعالى؟ ما التعليل الذي سيقدمه أبو الوفاء؟ قال ابن عقيل: لأن فعل القبيح منقصة وذاته يستحيل عليها النقائص، وهو الغني الحميد، إلى آخر الكلام. فهو ها هنا لم يستعمل التعليل الكلاسيكي المنطقي لنفاة التحسين والتقبيح، وهو أنه لا حسن ولا قبيح أصلا، بل يثبت أن هناك قبائح وأن فعلها منقصة، ثم يقول لا يتصور فعلها من الله لأنه منزه عن فعل النقائص. وهذا المسلك لا يسلكه ناف لأصل التحسين والتقبيح. ابن عقيل في موضع آخر يثبت أن الكلام كمال، فعل الكلام كمال، وأن عدمه نقص، ويبين أن النقائص يجب تنزيه الله جل وعلا عنها في صفاته وفي أفعاله. فهو يثبت أن العقول تدرك كمالات ونقائص في الأفعال، وأن هذا من الأدلة العقلية على ثبوت أفعال الله أو نفيها عنها. وقد قررنا سابقا أن هذا هو عين التحسين والتقبيح. ذكرنا كلام كثيرا في هذا المعنى عند الكلام عن القسم الثاني، كمال ايه الكمال او النقص من تحرير محل النزاع، رازي كلام الايجي وكلام الجرجاني وشراح المواقف، وهو ظاهر. يعني قال العلامة ابن عقيل في الإرشاد: وأيضا من دلالة العقول على قدمه أن كون الذات غير متصفة بالكلام نقص عند أهل العقل، والنقائص لا يجوز إثباتها للقديم صفات في أفعاله ولا ذاته، في أفعاله ولا ذاته. والدلالة على كونها نقصا أن الحكيم سبحانه عاب على الكفار آلهتهم وما عبدوه، فاسألهم إن كانوا ينطقون، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. فيقول ابن عقيل: فجعل يعني فجعل فعل عدم الكلام في حق الأصنام عيبا، فتراه عابهم على صفة ليست نقصا، أو عابه على صفة هو عليها، تعالى الله عن ذلك. يبقى هذا احتجاج عقلي، هذا احتجاج قرآني عقلي. وابن عقيل يقر هذا ويستعمله، فإن الله سبحانه وتعالى يعني متنزه عن النقائص في الأفعال وفي الصفات الذاتية. طبعا وهذا يعني هذا ظاهر جدا في الارتباط في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. ومن ذلك أيضا أن ابن عقيل قد سلم أن الله منزه عقلا عن العبث في الكلام، وأن ذلك نقص وعيب، وهذا كله من الحكم العقلي على الأفعال. وقال ابن عقيل في موطن آخر في تنزيه الله جل وعلا عن الكذب: ولأن الكذب عيب، وذاته يستحيل عليها العيب والقبيح. فهو لم يقل إن الكذب مستحيل لذاته، بل حكم عليه حكما عقليا موضوعيا بنى عليه تنزيه الله جل وعلا عنه. طبعا بينا أن هذا التعليل هو يعني من خواص القول بالتحسين والتقبيح، من خصائص القول بالتحسين والتقبيح العقليين. هذا ذكره الجويني في الإرشاد، وذكره غيره، أن الإنسان لو علل بهذا كان قائلا بالتحسين والتقبيح العقليين، وهو ظاهر وتكلمنا عنه وذكرنا الكلام يعني إيه الكلام التفتزاني وما وقع له من الارتباك في هذه المسألة. وأبو لفاء بن عقيل قرر أيضا أن الله منزه عقلا عن تأييد الكذاب، وهذا من التحسين والتقبيح الذي فرت منه الأشعرية فوقعت في المعضلات في هذه المسألة. وقد أشار لذلك في عدة مواضع من كتاب الإرشاد، منها قوله رحمه الله تعالى: لأن لو أجزنا عليه سبحانه فعل القبيح لم نأمن أن يكون الباري قد أيد كذابا بالمعجز، ودعانا إلى اعتقاد ما لا يجوز اعتقاده، وفعل ما لا يجوز فعله، فإذا ثبت ذلك قلنا إلى آخر الكلام. فتأمل كيف جعل تأييد الكذاب قبيحا، وأن امتناع حصول ذلك فرع عن تنزيه الله جل وعلا عن فعل القبيح. طبعا يعني إيه هذا، يعني إن لم يكن هذا قولا بالتحسين والتقبيح العقليين فليس في الدنيا بأسرها قول بالتحسين والتقبيح العقليين. هذا واضح، هذه مسألة أصلا من يعني إيه من أعظم الخصائص مسألة التحسين من أعظم الفروع المختصة بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، كما سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وقال أيضا ابن عقيل: والعقل ينفي عن الصانع مع حكمته أن يؤيد الكذاب بمعجزته. تحسين وتقبيح لائح صريح لا غبار عليه. وابن عقيل أيضا قال في موطن آخر: والكذب إذا علم الإنسان أنه مصلحة في الثاني لإصلاح بين اثنين كان حسنا لهذه العلة، وإن كان في الأصل قبيحا، والأشياء تحسن بالمقاصد والعلم بعواقبها. طبعا يعني هذا بين لا يحتاج إلى تعليق، واضح. وقال ابن عقيل في نص بين بديع في الرد على منكر النبوات، نص عظيم جدا جدا، قال ابن عقيل في الإرشاد: شبهة قالوا، أي منكر النبوات، قالوا: لا يخلو إما أن يرسلهم بما يوافق العقول أو بما يخالفها، فإن بعثهم بما يوافقها فلا فائدة في ذلك بمعرفة ذلك بالعقول. يعني هو بيقول ايه فايدة النبوات اصلا؟ ولو كان هياتي الانبياء بما يوافق العقول يبقى ده عبث، لانه لا فائدة في ذلك، ما العقول خلاص ادركت هذا. وان كان بما يخالفها فلا يجوز ان نقبله ولا يلتفت اليه، لانه يكون جهلا وقبيحا، والارسال بما يوافقها عيب. والحكيم بخلاف الامرين، فبطل كونهم صادقين، يعني بطل كون الانبياء صادقين في ادعائهم انهم مرسلون من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ابن عقيل بقى يرد على هذه الشبهة، قيل: بل بعثهم بما يوافق العقول، بل بما يوافق العقول، شوف، ولو بعثهم بما يخالفها لم يكن حكيما، ومن أخرجه عن كونه حكيما رددناه، لأن العقل أوجب علينا حكمته، والشواهد التي أوجبت ربوبيته أوجبت حكمته. فلو جاءنا، يعني رجل يدعي النبوة، ولو جاءنا بما ينافي ما ثبت في عقولنا من وجوب حكمته رددناه، لكنهم جاءوا بما يوافق العقول. وغير ممتنع أن يثبت الحكيم القضية الواحدة بالدلالة والدلالتين، فتكون العقول دالة على توحيده، والرسل دالة على معرفته وتوحيده، كما أنه نصب سبحانه في العقل الدلالة والدلالتين على معرفته، ولأن الرسل أفادوا كيفية التكاليف، وليس في العقل أكثر من المعرفة به سبحانه ووجوب شكره. ووجوب شكره بعد معرفته ومعرفة العامة. فأما كيفية الشكر فلا نعلمه بالعقول، وليس فيها ما يدلنا على ذلك، يعني ما يعني ما احتجنا إلى الرسل ليحصل لنا معرفة الكيفية من الصلاة والصوم إلى آخر الأمور. ثم قال بعد ذلك في نفس السياق، ابن عقيل قال بعد ذلك في نفس السياق: وأيضا فإنا نقاضيهم إلى الشاهد، فنقول: ما تقولون في رجل قال لعبده اغسل وجهك أو ثوبك، ثم قال له بالماء الطاهر النظيف، أو قال كل واشرب، مع كون العبد عاقلا، أو أرسله في حاجة يعلم أنه على صفة من يصح منه قضاؤها، يحسن به أن يؤكد ذلك بالوصية أم لا؟ فإن قالوا لا يحسن، دفعوا المألوف المعهود من عبيدهم وإمائهم. وإن قالوا يحسن، قيل: إن كان ذلك في الشاهد حسنا، لما استقبحتموه في الغائب؟ ولا يجد لذلك فرقا. ويقال لهم بقلب عليكم، فقال لهم لا يخلو. طبعا هو يعني إيه، هو أصلا النسخة المطبوعة سيئة جدا، سيئة جدا. أنا كمية إصلاحات أصلا عاملها وأنا بقرأ كبيرة جدا من المخطوط، والمخطوط برضو في مواطن للأسف، يعني في يعني هو في مواطن يعني بصراحة أنا غير معذور فيها أبدا المحقق، ومواطن كثيرة جدا، وفي مواطن فعلا الكلام فيها في لعباكة كبيرة جدا في المخطوط نفسه. فمعلش لو لقيتوا الكلام مش راكب كده، فاعرفوا إن هو يعني إيه، هذا غاية الوسع يعني. ويقال لهم بقلب عليكم، فيقال لهم: لا يخلو إما أن يكون تأييدهم بالمعجز لائقا بالحكمة، أو ليس بلائق بالحكمة، والعقل لا يجوز أن يكون غير لائق بالحكمة ويؤيدهم، لم يبق إلا أنه لائق بالحكمة. فإذا كان لائقا بالحكمة فلا وجه له إلا ما ذكرنا من كونهم صادقين، لأنه ليس من الحكمة تأييد الكذاب. طبعا هذا النص من أوله إلى آخره كل جملة فيه تقريبا مترعة بمقتضيات إثبات التحسين والتقبيح، ولا يمكن أن يقول به سوى مثبت لأصل التحسين والتقبيح. هذا مما لا يمارى فيه، لا يماري فيه لا أشعري ولا معتزلي ولا أي حد على أي مذهب ولا على أي ملة. وهناك موضع آخر لابن عقيل يظهر فيه بقوة إثبات التحسين والتقبيح العقليين، وهو نص بديع يفرق فيه ابن عقيل بين موضوعية التحسين العقلي ونسبية الميول النفسية. هل تذكرون نص شيخ الإسلام الذي ذكرنا أن ظاهره مشكل ولا يصح؟ هذا الظاهر هو عقد ابن عقيل في الإرشاد فصلا للرد عليه ونقده. طبعا الرد على الكلام مش على شيخ الإسلام، وانت لو حضرتك معانا ما تعرفش ان ابن عقيل متقدم بقرون على شيخ الاسلام، فاقفل الدرس ده حالا رجاء يعني. انا مش عارف انت ايه اللي جابك هنا في هذه الحاله، تمام؟ فالرد على الكلام مش اكيد مش على شيخ الاسلام. المهم، قال العلامه رضي الله عنه: انا ساجتهد كما ذكرت، ساجتهد تصحيح التحريفات الفظيعه الموجوده في المطبوع قدر الوسع، لان الموجود قدامي الان المطبوع، لانه كان اسهل ان انا اقتطع منه. رجعت لبعض التصحيحات من المخطوط، لكن المخطوط نفسه يعني ليس حسنا جدا يعني. المهم، قال ابن عقيل في الإرشاد: قالوا: متى تعدون الفعل على استجلاب منفعة أو دفع مضرة كان سفها، لأن إنعام السلطان على الضعفاء يكون لدفع الرقة الداخلية على قلبه، يكون لدفع الرقة الداخلة على قلبه، فإن الغالب ذلك، أو لمحبته دفع سب الناس له على البخل، أو استجلاب مدحهم له على العطاء والبذل لها، فما خلا فعل حكيم قط من فائدة لنفسه. فاكرين الكلام اللي احنا علقنا عليه؟ فما خلا فعل حكيم قط من فائدة لنفسه، ومتى خلا كان سفها، كمن رأيناه يستقي الماء من دجلة ويعيده إليها، وكمن رأيناه ينقل الحصى من جزيرة ويرده إليها، وكمن رأيناه يحرق ثيابه لا لطرب ولا لحزن ولا لحاجة إليها، فإنه سفيه لا محالة. فلو كان فعل العالم لو كان فعل العالم العالم لا لحاجة فاعله كان سفها، وإنما كان سفها وإثما أن تدعونه حكيما. فمتى انتفى أن يكون لكم صانع حكيم، انتفى ما أثبتموه رأسا. طب هذه الشبهة. طيب ما جواب ابن عقيل؟ قيل: الفعل في الجملة لا يخلو من فائدة أو حكمة، الفعل في الجملة لا يخلو من فائدة أو حكمة، فإما أن يقف على على فائدة الفاعل فلا، فإما أن يقف على فائدة الفاعل له فلا. يعني الفعل لا يخلو من فائدة ولا يخلو من حكمة، لكن لا يشترط أن هذه الحكمة تكون راجعة إلى فائدة الفاعل. فأما أن يقف على فائدة الفاعل فلا، لأن الفعل الحسن يفعل لكونه حسنا. فاكرين يا شيخ الكلام اللي احنا قررناه ده واحنا بنناقش كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لأن الفعل الحسن يفعل لكونه حسنا، فأما لغير ذلك قد يجوز، ولكن لا يجب، لا يجب أن ترى الواحد، لا يجب أن ترى الواحد منكم معاشر الملحدة نراه يعطي الضعيف ويأوي الملهوف ويقري الضيف، ولا حاجة به إلى ذلك من رجاء ثواب ولا دفع عقاب، لأنه يعتقد أنه لا يعتقد أن له مجازيا يجازيه على طاعته ولا معاصيه. قال وهو وإن كان كذلك إلا أنه يجد في نفسه رقة الحيوانية فيدفعها عنه بالعطاء والإيواء والضيافة. طبعا ده كلام الإيه؟ ده كلام صاحب الشبهة الملحد. فابن عقيل بيرد، قيل قد نجد من لا يرحم الحيوان ولا يلتفت إلى ملهوف ولا يعتقد هذا، أو لا يجد رقة بفعل الحسن لكونه حسنا، وإن سألته أرفقت بالضعيف أجابك لا، أجابك بلا، ولكن فعله لكونه حسنا، فإنه سبحانه وتعالى فعله لكونه حسنا. وقد قال بعضهم إن خلقه للخلق معلم، يعني إلى آخر الإيه، إلى آخر الكلام بعد ذلك يعني. فبقول لك إن بعض الناس هو ليس فيه رقة أصلا، هو شخص جامد الطباع جدا، وهذا واقع في بعض الناس، هو يعني ليس فيه رقة، هو جامد وقاس بطبيعته، لكن هو يقول لك هذا الحق أنا أفعله، يعني أنا والله لا لست مشفقا ولست كذا ولست كذا، ولو علي أنا عايز أولع فيه، لكن في الآخر أنا شايف إن الصح صح، حتى كده الصح صح، الحق حق أن يتبع، وإن كنت الحقيقة لا أرى هذا ولا أحبه ولا كذا ولا كذا، يعني هذا ممكن هذا ممكن. فنعقل بيقول هكذا نفس الكلام ها هنا، فشوف فعله لكونه حسنا في نفسه، وهو يثبت حسن ثابت في نفس الامر، هو يثبت حسنا ثابتا للفعل في نفس الامر. فطبعا هو في هذا النص بشكل واضح يثبت الحسن والقبح، ويفرق بين تحسين العقل وميول النفس، ويثبت ذلك في الملحدة الذين لا يؤمنون بالشرع، ويثبت ان الله يفعل الحسن لانه حسن. وطبعا هذا الحقيقة الكلام قوي متين. وقال ابن عقيل في موضع آخر، إن قال لك قائل هل في الجنة يباح كل محرم كان في الدنيا؟ هذا سؤال مهم بقى، خلاص ما عادش في تكليف ولا أمر ولا نهي، فبالتالي لا حسن ولا قبيح. ابن عقيل يقول إن قال لك قائل هل في الجنة يباح كل محرم كان في الدنيا، فقل يباح بعضها لا على الإطلاق، فما كان قبيحا في العقول مثل الظلم والقتل والفساد فهم معصومون عنه، فهم معصومون عنه، لا نصفه في حقهم بالتحريم، كما لا نقول إن الملائكة حرم عليهم الأكل، بل جبلوا على ذلك، فكذلك جبل أهل الجنة على ألا سرق بينهم ولا غصب ولا ظلم إلى آخر الكلام. فطبعا هذا واضح ما عادش في تكليف أصلا، فبالتالي لا يمكن أن يكون ابن عقيل يقول إن الحسن والقبح هو شيء، هو التكليف، واضح؟ يعني هذا أظن لا يحتاج إلى بيان. الحقيقة يا مشايخ لو أخذت أعدد المواطن التي فيها إثبات أصل التحسين والتقبيح تصريحا أو تلميحا لطال المقام فوق طوله، ولعلي أعود إلى ذكر بعض هذا إن شاء الله عند الكلام على فروع مسألة التحسين والتقبيح. طيب دعونا بقى الآن ننتقل إلى أمر مهم جدا، على الرغم من كثرة ما ذكرناه وجلائه، فإن ابن عقيل في مواطن أخرى صرح بنفي التحسين والتقبيح العقليين ولمح. تخيل تخيل، يعني بعد كل هذا ذكرناه، ابن عقيل عقد فصلا يقول ان العقل لا يحسن ولا يقبح، وهذا يؤكد لك هذا الذي بح الصوت فيه من ان القضيه مشكله، وان اكيد المصطلح، اكيد المصطلح سواء ابن عقيل او الذي ياخذ عنه ابن عقيل في كتاب الارشاد، بلا شك يعني اهم موارد ابن عقيل في الارشاد المعتمد ومؤلفات القاضي عموما، يدل ان في شيء في المصطلح ليس على ظاهره. فابن عقيل مع كل هذا يصرح بنفي التحسين والتقبيح في الإرشاد في نفس السياقات، تخيل، ومواطن الإثبات الذي ذكرناها والنفي خلاص منثورة بين أرجاء الكتاب من أوله إلى آخره، وهذا يستلزم أيضا بذل الجهد في الجمع بينها لامتناع القول بالتراجع طبعا، ولصعوبة القول باضطراب التناقض أيضا في هذه الحالة، يعني في نفس السياقات يا مشايخ، في نفس الصفحة، في نفس الكتاب اللي هو مش ضخم يعني. وأهم كلام لابن عقيل في ذلك، في موضوع نفي تحسين التقبيح، هو الفصل الذي عقده في بيان أن العقل لا يوجب ولا يحظر. قال ابن عقيل: اعلم رعاك الله بعين كلاءته ووفقك لطاعته، أن الإيجاب والإسقاط والحسن والقبح ما أوجبه الشرع، أن الإيجاب والإسقاط والحسن والقبح ما أوجبه الشرع، وأسقطه وحسنه وقبحه، وحسنه وقبحه، لا مجال للعقول في شيء من ذلك خلافا للمعتزلة. دليلنا إيه؟ دليلنا بقى، دليلنا أن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو كان العقل موجبا لعذب على مخالفته. ألا ترى أن الرسول لو كان موجبا عذب على مخالفته؟ وقال سبحانه: وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، ولم يقل عقلاء، خلاص يعني، ولكن يبعث الرسل. وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولم يقل بعد التعقل. ولأن العقل حاسة من الحواس، فلا يكون موجبا كسائر الحواس، وأنها دلالة مخترعة عن أفعاله سبحانه، وذلك أن وجدنا ما كان من العقل قبيحا قد حسنه الشرع. نفس الكلام بقى، أن وجدنا ما كان في العقل قبيحا قد حسنه الشرع، من ذلك إيلام البهائم والأطفال وقتل الآباء والأمهات والأبناء لأجل الزنا واللواط وضربهم لأجل الشرب وقطعهم لأجل السرقة، فإن العقل لا يوجب ذلك، إلى آخر كلامه. وقد ذكرنا أشباه ذلك يعني إيه من قبل. ثم ختم الكلام بقوله: إلا أن العقل حاسة يعرف بها ما حسنه غيره وهو الشرع. طيب، إحنا في مأزق الآن، إحنا في مأزق، نحن الآن في حاجة ماسة إلى الجمع بين كلامي هذا وبين إثباتي للتحسين والتقبيح العقليين بطول الكتاب وعرضه. ويمكن أن نعود إلى نفس المعجم الاصطلاحي الذي أسسناه عند مناقشة كلام القاضي رضي الله عنه. فقد يحمل الحسن والقبح في كلام ابن عقيل على صفتين ملازمتين بالفعل للإيجاب والتحريم الشرعيين والثواب والعقاب، كما هو حاصل في جمهور المتكلمين في المسألة. ونلاحظ أن هو استدل بنفس الآية، وأن ما علل به راجع إلى نفي إيجاب العقل. ويمكن جدا أن يحمل كلامه على التوسع في التحسين والتقبيح وإثبات ذلك بالظنون والأوهام، ثم معارضة أحكام الشرع بذلك، وقياس أفعال الله سبحانه وتعالى على أفعالنا، كما هو مسلك المعتزلة. وابن عقيل يقول في الإرشاد في هذا المعنى: فبطل ذلك، لا، فإذا لم يبق إلا أنه سبحانه يفعل أفعالا لو وقعت منا لكانت قبيحة وتحسن منه سبحانه، ولا يجوز أن تحمل أفعالنا على أفعاله على أفعالنا، ولا تصرفاته على تصرفاتنا. تعالى الله عن ذلك. ألا تراه يقول في آخر كلامه، ثم قال بعد ذلك في موطن آخر: ولكن حجب العقول عن معرفة حقائق صفاته وأفعاله، فليس تعرف كنها ذلك، وطلب من المكلف الرضا والتسليم لما كلف والمعرفة بما إيه بما عرف، إلى آخر كلامه يعني. وأيضا من المحامل القوية التي يمكن أن يحمل عليها التحسين والتقبيح في كلام ابن عقيل هو نفي أن يكون العاقل هو الحاكم، بمعنى المنشئ المولد للحسن والقبح في الأفعال، معنى المنشئ المولد للحسن والقبح في الأفعال، وإن كان لا ينفي مع ذلك ثبوت حسن وقبح قائمين ببعض الأفعال في نفس الأمر يمكن العقل إدراكهما. وهذا المسلك موجود في كلام كثير من مثبتي التحسين والتقبيح، وجعله طوائف منهم محل الميزة بينهم وبين المعتزلة في الباب. فقال كثير من الحنفية الماتريدية إن الفرق بينهم وبين المعتزلة أن العقل عند المعتزلة حاكم على الأفعال، أما عندهم فهو مدرك لحكم الله ولشرع الله قبل وروده. فيقولون: العقل عندنا لا يحسن ولا يقبح، وإنما يدرك تحسين الشارع وتقبيحه، لكن هذا تفريق نظر فيه بعض محققيهم، ويمكن إرجاعه إلى مسألة التوليد والاستقلال. المهم، إذا من المحامل القوية الحقيقة يعني في كلام ابن عقيل دلالات على هذا، من المحامل القوية الموجودة في كلام طوائف من العلماء بالفعل، التفريق بين تحسين العقل وتقبيحه وبين إدراكه للحسن والقبح الثابتين خارج العقل، لا بمعنى الأعيان، وإنما بمعنى ثبوتهما في نفس الأمر. ومما يدعم ذلك المحمل أن ابن عقيل علل بأن العقل حاسة فلا يكون موجبا، فالمعنى أنه يعني ينفي أنه يدرك، يعني يعني مراد ابن عقيل أنه يدرك الإيجاب، أنه يدرك الإيجاب لكنه أو يدرك الحسن، لكنه لا ينشئ ذلك ولا يولده. ولذلك ختم كلامه في المسألة بقوله: إن إلا إن العقل حاسة يعرف بها ما حسنه غيره وهو الشرع، يعرف بها ما حسنه غيره وهو الشرع. ولعل مراده بتحسين الشرع الإيجاب الشرعي وليس ثبوت أصل التحسين والتقبيح في جميع الأفعال، يعني ليس مراده ثبوت ثبوت أصل التحسين والتقبيح، إن هذا الثبوت يكون بالشرع دون العقل، لأن يعني هو يقول إن العقل إن التحسين والتقبيح الذي هو الإيجاب والتحريم، هذا العقل لا ينشئه وإنما يدرك حكم الشرع فيه لما يأتي الشرع. فيكون المراد حينئذ بتحسين الشرع هنا الإيجاب الشرعي وليس أصل التحسين والتقبيح. تمام، يعني هو أكيد لا يقول مع الكلام الذي ذكرناه سابقا، لا يقول بأن أصل التحسين والتقبيح وأن هذا كمال وأن هذا نقص، هذا متوقف على الشرع دون العقل، لا يمكن أن يكون هذا يريده من عقيل. أو لعل بقى مراده، لعل مراده بالشرع معنى واسع يدخل فيه ما أقره الله جل وعلا في الفطر وما علمه لآدم ونحو ذلك مما ذكره بعض أصحابنا، فيكون هذا معنى أن العقل مدرك للحكم لا منشئ له، بغض النظر الآن بقى عن مجعولية ذلك الحكم، وقد يراد غير ذلك. وقال ابن عقيل في موطن آخر مبينا مراده بحاسة العقل، يقول: شبهة قالوا كل المخلوقات مشاهدات لا تفعل ولا تعقل ولا تميز ولا تدبر، فإذا حلتها الروح ميزت وفعلت أفعال إلهية حكيمة، فدل على أن الروح قديمة. قيل، ابن عقيل الآن بقى يجيب عن هذه الشبهة، قيل: فقولوا إن العقول قديمة لأنها حاسة كاشفة وهي المميزة بين الحسن والقبيح، أنها حاسة كاشفة وهي المميزة بين الحسن والقبيح، وهذا يقتضي أنه يثبت حسنا وقبيحا يكشفهما العقل ويدركهما، وإن لم يكن منشئا لهما. ولعل النص التالي يقربنا من مراد ابن عقيل أكثر وأكثر. وفي هذا النص ابن عقيل يناقش بعض المنتسبين إلى أهل الحديث الذين ينكرون معرفة أي شيء من المطالب العالية وأصول الإيمان بالعقل، ويقولون إن لا نعرف شيئا من هذا إلا بالنقل. فيقول لهم ابن عقيل، يقول ابن عقيل لقائلهم: هل تقول هذه المقالة بنقل أو بعقل؟ فإن قيل بعقل قلنا له فقد تركنا قولك، وإن قال بنقل قيل من نقل؟ فإن قال الأحاديث والآيات التي توجب أمورا تخالف العقول، ومن ذلك ذبح الحيوان من غير جرم وقتل النفس حال التوبة وقتل الكفار واستباحة ذراريهم وإهلاك البلاد بالخسف والمسخ والرياح المهلكة وإيجاب إتعاب الأبدان بالعبادات، فهذه الأشياء تخالف العقول، فسدت علينا أبواب العقول ومنعتنا من أن نعلم بعقولنا شيئا من حسن أو قبيح. يبقى هو يذكر أن هذا الرجل يستدل عليه بهذا. فبقى ما جواب ابن عقيل؟ فيقال: قد اشتبه عليك مسألة بمسألة، قد اشتبه عليك مسألة بمسألة، وهو أن مذهبنا ومذهب الأشعري بأن العقل لا يوجب ولا يسقط ولا يبيح ولا يحظر، فأما لا نعلم به فلا، فأما لا نعلم به فلا، بل هو حاسة ندرك به وبه يقع العلم، ويقال له نسبت قولنا أول ما يجب، ويقال له نسيت قولنا أول ما يجب على البالغ العاقل النظر والاستدلال. ويقال له: لو كانت أفعاله سبحانه وشرائعه غير مساوية للعقول، لو كانت أفعاله سبحانه وشرائعه، يبقى التكليف وأفعال الله جل وعلا غير مساوية للعقول، لما أمر بالتفكر والتدبر والاعتبار، ولأن الاعتبار لا يكون إلا بالعقول، ولهذا أخبر سبحانه إنما يتذكر أولو الألباب، إن في ذلك ذكر لمن كان له قلب. فلو كان التذكار والتفكر يبين لنا خلاف ما نعقله ونعلمه، كان كأنه أمرنا أن ننظر فيما لا نراه متسقا، وإنما يحسن بالحكيم أن يأمر بالنظر فيما يتساوى عقله أو تساوت عقلها أو حاجة زي كده، لا يخالفه، لأنه لا يكون في ذلك فائدة بل يكون مضر على المكلف، لأنه يرى أمرا يخالف ما بني عليه عقله وحسه، فهو بيتكلم عن التدبر في افعال الله، خد بالك مش بيتكلم بالتدبر في امور، في امور مثلا زي ان العالم حادث وان الله يجعله على قديم، لا في افعال الله، تمام، مش في الامور، مش الامور التي يتفق الجميع انها امور عقليه، لكن لا في افعال الله سبحانه وتعالى وفي شرائعه، في احكامه سبحانه وتعالى. فهو يقول لانه يرى امرا يخالف ما بني عليه عقله وحسه، ولانه لو كان الطريق في المعارف الشرع فقط لم يكن لنا طريق الى اثبات الصنع، الى اخر الكلام، الى اخر الكلام. هذا نص مهم جدا، ونلاحظ فيه ان ابن عقيل قصر الفرق بين مسالتين في في في في دور العقل، ونجده يرفض بشده نفي ادراكات العقل. فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يسقط، لكنه يدرك ثم يجعل من مجالات ادراك العقل افعال الله جل وعلا وشرائعه، وأنها متسقة مع ما بني عليه العقل وما أودع فيه. وهذا إثبات واضح بين لعين ما نسميه أصل التحسين والتقبيح. الخلاصة، الخلاصة مهما يكن التوجيه المختار لمصطلح التحسين والتقبيح في كلام ابن عقيل، فلا يمكن أن يشك عاقل أن أبا الوفاء يثبت في الإرشاد بوضوح أصل التحسين والتقبيح العقليين، بمعنى ثبوت صفات نفسية قائمة ببعض الأفعال يدركها العقل ويعلمها، وهذا موجود في كلامه من أول الكتاب لآخره. لا يمكن، لا يمكن أن يكون هذا إنسان عاقل ثم ينفي، يقول هذا الكلام وهو ينفي أصل التحسين والتقبيح العقليين. وها هنا، وها هنا يبرز سؤال ملح مع هذا التباين: ما الموقف الذي نثبته قولا لأبي الوفاء ابن عقيل؟ هل مسلك الواضح أم مسلك الإرشاد، سواء من حيث موقفه الشخصي أو من حيث تحريره هو لمذهب الأصحاب؟ الأظهر إثبات ما في الإرشاد، الأظهر إثبات ما في الإرشاد، وذلك لأمور. منها أولا أن الأقرب في هذه المسألة أنها من مسائل أصول الدين، وقد أشار أبو الوفاء إلى ذلك بنفسه. ومن المرجحات، من المرجحات، يعني مجرد من المرجحات المعلومة كون الكتاب في الفن الذي تنتمي إليه المسألة. صحيح هذا المرجح لا يقوم بنفسه كما قلنا، لكنه يتقوى بغيره، وغيره هو الذي سيأتي الآن إن شاء الله. ثانيا أن كتاب الإرشاد هو الذي يعتني أصحابنا بالنقل عنه في كتب أصول الدين، مقارنة بالمسائل العقدية في كتاب الواضح مع كثرتها، مع كثرتها. ثالثا فيما يتعلق بالجانب العقدي، مجمل كتاب الإرشاد أقرب لطريقة الحنابلة وأهل الأثر من كتاب الواضح الذي فيه قرب نسبي من الأشعرية وتأثر بهم حتى في مسائل مفاصلة بين الفريقين. ففي الواضح ميل إلى التأويل في غير موضع، التأويل أو تصالح معه على أقل تقدير وتزيين له وتحسين، بل في موضع ما أوجب تأويل جمهور الصفات مهما بعد التأويل حتى يكون كأنه لغز، ونص على ذلك. وما أبعد هذا طبعا عن مسلك الحنابلة وأهل الأثر، وما أشدهم على من خالف فيه. وفي الكتاب أيضا تهجم على أصحابنا ومنهم القاضي نفسه لأجل مقالتهم في الصفات وقولهم تمر على ظاهرها، طبعا هذا قول أكابر أهل السنة والأثر، كما يتكرر منه في الكتاب لمز لطائفة من أهل الحديث. وكل هذا الذي أتى ابن يعني وكل هذا الذي في الواضح أتى ابن عقيل بنقيضه تماما في الإرشاد وغيره، ورد عليه ونقضه كل ذلك، كل حرف مما ذكرناه ابن عقيل تبنى نقيضه في الإرشاد ورد على مسلكه الموجود في الواضح، طبعا من غير تسمية له، لكن يذكر القول ويرد عليه بشدة، ويدفع عن أصحابنا هذا الذي انتقده لأجله بشدة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض: ولابن عقيل أنواع من الكلام، فإنه كان من أذكياء العالم وكثير الفكر والنظر في كلام الناس، فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية وينكر على من يسميها صفات ويقول إنما هي إضافات موافقة للمعتزلة، كما فعله في كتابه ذم التشبيه وإثبات التنزيه وغيره من كتبه، واتبعه على ذلك أبو فرج بن الجوزي في كتابه كف التشبيه وكف التنزيه، وفي كتابه منهاج الوصول، وتارة يثبت الصفات الخبرية ويرد على النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحات، وتارة يوجب التأويل كما فعله في الواضح وغيره، وتارة يحرم التأويل ويذمه وينهى عنه كما فعله في كتاب الانتصار لأهل الحديث. فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو معظم مشكور، ومن الكلام المخالف للسنة والحق ما هو مذموم مدحور، وكذلك يوجد هذا وهذا في كلام كثير من المشهورين بالعلم مثل أبي محمد بن حزم ومثل أبي حامد الغزالي ومثل أبي عبد الله الرازي وغيرهم. هذا كلام شيخ الإسلام، وهذا الذي ذكرناه يجعلنا نرجح الإرشاد على الواضح إجمالا، سواء من ناحية تحرير مذهب أهل الأثر أو تحرير مذهب ابن عقيل في نفسه. أما الأول فظاهر، لأن الإرشاد أقرب لطريقة الحنابلة بلا شك من إيه، من كتاب الواضح في الأمور العقدية يعني. وأما الثاني هو مذهب ابن عقيل الشخصي، لأن من المعلوم المشهور أن ابن عقيل تقلب في أطوار خارجة عن مذهب أهل الأثر يبعد فيها ويدنو، حتى استقر أمره آخر حياته على موافقتهم تمام الموافقة والذب عن مقالتهم. وهذا يدل على أن ما في الإرشاد هو المعبر عن آخر أحواله وأقواله في الجملة. ويدل على ذلك قول شيخ الإسلام رضي الله عنه كما في مجموع الفتاوى، قال رضي الله عنه: فابن عقيل إنما وقع في كلامه المادة المعتزلية بسبب شيخه أبي علي بن الوليد وأبي القاسم ابن التبان المعتزليين، ولهذا له في كتابه إثبات التنزيه وفي غيره كلام يضاهي كلام المريسي ونحوه، لكن له في الإثبات كلام كثير حسن، وعليه استقر أمره في كتاب الإرشاد، وعليه استقر أمره في كتاب الإرشاد. وهذه من الشيخ شهادة بأن ما في الإرشاد هو ما استقر عليه قول ابن عقيل رحمه الله تعالى. رابعا، أن ابن عقيل مع تبنيه الشخصي لما في الإرشاد حيث نص على ذلك في الكتاب، قد بيّن أنه كتب ذلك الكتاب ليكون معبرا عن مذهب أهل السنة، وأنه أودع فيه زبدة كتب أصحابنا رضي الله عنه. وهذا يدل على أن ما في هذا الكتاب هو المعبر عن مسلك المتقدمين على ابن عقيل من أهل الأثر. قال ابن عقيل في مقدمة الكتاب، كتاب الإرشاد: فإني أحببت أن أجمع لكم كتابا يتضمن معتقد أهل السنة وأهذبه من كتب أصحابنا الكبار، وهو خص كتب القاضي أبي يعلى بالذكر. فطبعا لأجل كل هذا يعني، لمجموع هذا الذي ذكرناه وغيره، نقدم ما في الإرشاد على ما في الواضح في هذه المسألة، سواء من حيث النسبة إلى ابن عقيل نسبة شخصية يعني، أو من حيث تحرير ابن عقيل لمذهب أهل السنة والأثر الحنبلية. أخيرا، هناك نصوص نفيسة تتعلق بالتحسين والتقبيح وإثباتهما في الجزء المطبوع من كتاب الفنون، سأذكر طرفا منها لكي لا يتشعب الكلام، على الرغم من أن كتاب الفنون ليس متماسكا من الناحية المنهجية، فأنه ليس تصنيفا كلاميا منهجيا، بل هو أقرب إلى كناشة مسودة تضم خواطر عابرة. على الرغم من ذلك، فإن الجزء المطبوع له أهمية بحثية كبيرة، فإن خواطر ذلك الجزء قد دونت في سنة 1500 للهجرة، أي قبل وفاة ابن عقيل بثلاث سنوات فقط. هذا يعني بلا شك أنه من أواخر ما كتب أبو الوفاء، وهذا القدر الموجود كتب في نطاق زمني ضيق تستبعد معه التراجعات، فهذا كله قد يعيننا أكثر على فهم الكتابات المنهجية في الباب لابن عقيل. دعونا نبدأ بمذاكرة حصلت بين حنبلي ومعترض في مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع. ومعلوم أن ابن عقيل يتكلم في نفسه عن نفسه في الفنون بطريق الغيبة، فيقول قال حنبلي ونحو ذلك، والظاهر أن ابن عقيل هو الحنبلي في هذا ونحوه. والحنبلي في هذا الفصل من الفنون ينافح في هذه المذاكرة عن القول بالوقف، ويكرر أن العقل لا يبيح ولا يحظر، والمناقش للحنبلي يكرر ألفاظ التحسين والتقبيح ويذكرها الحنبلي نفسه، لكن نجد الحنبلي فيما يظهر يقود ذلك كله إلى معنى الإجابة والحظر، وأن العقل ليس له ذلك. وهناك أمر مهم ملاحظ في كلام الحنبلي، أنه لا ينكر أصل العلاقة بين أحكام الشرع والعقل، لكنه ينتقد إثبات أحكام الشرع بناء على الحدس والحذر، ويقول إن أحكام الشرع تأتي امتحانا وابتلاءا، أو تأتي لمصالح في الحظر أو الإباحة، وهذه المصالح قد توجد في وقت دون وقت وأحوال دون أخرى، وهذا يفسر النسخ وتبدل الشرائع ونحو ذلك. وعلى الرغم من يعني مما ذكرناه من نفي التحسين والتقبيح والقول بالتوقف والوقف ونحو ذلك، ظاهر جدا في هذه المناقشة الفرق بين هذا الطرح والطريقة الأشعرية الكلاسيكية في التعامل مع التحسين والتقبيح. والحقيقة نص المناقشة طويل، يمكن أن ترجعوا إليها في كتاب الفنون. هذا النص الأول. النص الثاني المنتقى هو مناظرة بين معتزلي ومخالف له حول جواز نسخ الحكم قبل وقت فعله. ولا نعلم هل المخالف هو ابن عقيل أم لا. ذكرنا أن ابن عقيل يحكي عن نفسه بطريق الغيبة، لكن ظاهر كلام ابن عقيل الموافقة أيا ما كان يعني. ومما قال المخالف للمعتزلي في هذه المناظرة، وأما اعتقاد الجهل لنوع مصلحة فلا يمتنع، لأن الجهل إنما هو قبيح لا لنفسه، فهو كالكذب قبيح لكن يحسن لدفع ما هو أقبح منه، كمن سأل عن نبي ليقتله فإن القائل ها هو في البيت صادق، لكن الصدق حسن إلا في هذا الموضع، وقوله ليس في البيت مع كونه في البيت كذب، لكن الكذب قبيح إلا لدفع ما هو أقبح منه وهو قتل النبي، فكذلك الجهل. طبعا هذه الصياغة وهذا الأسلوب يعني أسلوب أقرب وألصق بإثبات التحسين والتقبيح العقليين. النص الثالث هو مناظرة نقلها ابن عقيل بين أشعري ومعتزلي حول قضية التحسين والتقبيح العقليين. وعلى الرغم من أن الكلام ليس لابن عقيل إنما هو بين أشعري ومعتزلي، إلا ابن عقيل ذكر إفحام المعتزلي للأشعري ولم يعقب ابن عقيل بشيء، فكأن في نفسه ميلا لكلام المعتزلي. لكن حقيقة هذه ليست الدلالة الأهم، هذه ليست الدلالة الأهم، وإنما ملاحظتنا للتشابه الظاهر بين كلام المعتزلي في هذه المناظرة وكلام ابن عقيل في الإرشاد. فمن يستقرئ كلامه في الإرشاد يلاحظ المشابهة، على الرغم من أن المعتزلي يتكلم بوضوح عن إثبات التحسين والتقبيح الذي ينكره ابن عقيل في الإرشاد أيضا، ولا نستطيع أن نجزم إلى الآن ما مراده بذلك. وعلى الرغم أيضا من ابن عقيل استعمل نفس حجة الأشعري في الإرشاد أيضا بشكل مقارب، وهذا يبين لك مدى الاضطراب الحاصل. وسأذكر نص المناظرة لما فيها من فائدة في أصل بحثنا. قال أبو الوفاء في الفنون: حضرنا يوما بدار الكتب بشارع ابن أبي عوف، فتذاكرنا أمر العقل وتحسينه أمر العقل وتحسينه وتقبيحه، فقال: إنسان يميل إلى مذهب أبي الحسن الأشعري يعني، ومتى يثق العاقل بعقله وقد علم أنه لو قدر فيه قبل ورود الشرع كيف حكم إيلام الحيوان وهدم بنيته لرآه بالعقل قبيحا، ولو قدر إيصال اللذات إلى نفسه بتقبيل الملاح من المردان ولبس الحرير في الشتاء وسماع ما تحيا به الأنفس والقلوب من القيان لرآه حسنا، إذ فيه تقوية النفس ورفاهية الجسم وروح القلب ونعيم الجسد. فلما جاءت الشرائع لم يقنع بأن يبيح إيلام الحيوان، حتى جعل ذبحه تقربا إليه وقربانا، وحرم أكثر النعيم وجعله بعدا عنه وطغيانا، فتركت هذه الأمور. العاقل لا يحكم بعقله ولا يقبح قبيحا حكم العقل بقبحه، بل يفوض الأمر إلى الشرع. يقول ابن عقيل: وكان بالحضرة رجل ينتحل مذهب العدل والتوحيد، فأجابه: هل كان استدلالك هذا حسنا أم قبيحا؟ فإن قلت حسنا أو قبيحا سألناك عن طريق تحسينه وتقبيحه، فإن أجبت بأنه العقل كفانا ذلك إبطالا لما قررت، وإن قلت علمت ذلك بالشرع قيل لك: أين النص في كتاب الله وأين سنة رسول الله فيما ذكرت؟ على أن نبسط الكلام ونفتح عن مجال الجدال حتى لا يضيق عليه، فنقول: أظننت أن تحسين إيلام الحيوان بعد تقبيحه بالعقل لمجرد كونه إيلاما؟ كلا، ولكن لما ثبت عندنا بأدلة العقول حكمة واضع الشريعة وأنه لا يفعل القبيح ولا يشرعه، وأننا لو جوزنا ذلك لنسد علينا باب العلم بصدق السفراء، لما سبق لنا العلم بأن الصانع القديم حكيم لا يفعل القبح، ثبت لنا أنه لا يؤيد كذابا، فثبت أنه لما أيد بالإعجاز أشخاصا كانوا صادقين. فلما ثبت ذلك جاءت الشريعة بإيلام الحيوان لوجه من وجوه الحكمة والمصلحة، وليس في العقل تقبيح الإيلام على الإطلاق، بل بط الدبلة وألم الفصد والحجامة وشرب الأدوية، كل ذلك إيلام، وكذلك الردع عن القبيح بالحدود، كل ذلك حسن لما عاد به من صلاح الأجل وحفظ الكل. فالإيلام الذي جاءت به الشرائع من هذا القبيل، فأما من قبيل الإيلام الذي وقع لا بحكمة فكلا، فسكت. يبقى ابن عقيل بيقول ان هو ايه، سكت الأشعري ولم يستطع ان هو يجيب. كلام المعتزلي هذا حسن، كلام المعتزلي هذا في هذا القدر حسن بلا شك يعني. تمام، حسن جيد في توجيهه، في توجيه هذا. وكما قلنا ابن عقيل لم يله يتكلم، ابن عقيل احيانا بيذكر بعض المناقشات ولكن عنده جواب يجيب، لكن ابن عقيل لم يحل جوابا بعد هذا. النص الرابع مهم جدا ونفيس للغاية ومليء بالفوائد، والحقيقة لولا الإطالة فوق الإطالة لذكرته بطوله وعلقت عليه، لكن حقيقة النص طويل جدا. وهذا النص هو مناظرة بين شافعي وحنبلي في إخراج القيم في الزكوات، والحنبلي ها هنا هو ابن عقيل كما اعتاد أن يصف نفسه في الكتاب، والسياق يشير إليه. المناظرة انجرفت بشكل ما إلى قضية التحسين والتقبيح. قال ابن عقيل في الفنون: قال حنبلي ناصرا لإحدى الروايتين: بئس الوضع هذا، وذاك أن وضع الأضاحي على غير المعقول، وذلك أن وضع الأضاحي على غير المعقول، لأن إيلام الحيوان بلا مقابلة ولا ضرورة وإلجاء ولا دفعا عن النفس قبيح في العقل عند قوم لسنا منهم. نقول عند قوم لسنا منهم، حيث نقول، أمال إحنا بقى بنقول إيه بقى؟ إحنا مش من هؤلاء، كما إحنا بنقول إيه؟ حيث نقول إن العقل مطابق للشرع، وإنه لا يرد الشرع إلا بما يوافق العقل، غير أن نقول وإن كان العقل لا يقبح إيلام الحيوان فما يعقل وجه حسنه. فما يعقل وجه حسنه، ويبقى هو يثبت وجه حسن، يعني ما بيقولش ما فيش اصلا حاجه اسمها يثبت، لكن بيقول انه هو لا نعرفه، لكن نحن نؤمن بحكمه. قارن هذا بكلام المعتزلي في المناظره السابقه، يبقى هناك وجه حسن، هناك حكمه يقينا، لان نعلم ان الشرع لا ياتي الا بموافق العقل، لكننا لا نعلم ذلك. وما لا يعرف ولا يعقل عله حسنه لا يصح ان يقاس عليه. هذا كلام ابن عقيل. ثم قال الحنبلي اللي هو ابن عقيل بعد ذلك كلاما يوضح مسلكه أكثر وأكثر. يقول ابن عقيل: أصل الإيلام في العقل مستنكر إلى أن تقوم دلالة على تحسينه، وأصل المواساة بفاضل المال مستحسن ولا يرد عقل ولا شرع بتقبيحه، وأصل بذل المال على وجه الدفع في الزكاة وهو مواساة الفقراء يستحسن، فلما جاء الشرع بالأضحية زال تقبيح العقل لتحسين الشرع، حيث علمنا أنه تشريع حكيم لا يبيح إيلامه إلا لغرض صحيح وحكمة، إلا أننا لم نجد علة تحسين ذلك فنقيس غيره عليه ونبدله به. قارن بقى هذا الذي يقره ابن عقيل ويجعله حجة له ويناظر عليه، قارن هذا بهذا الذي ذكرناه منذ قليل عن ذلك المعتزلي في تلك المسألة، لتعلم لما قلت أنه ابن عقيل كأنه يظهر ميلا إلى هذا. ليس هذا فقط، كمان ابن عقيل ذكر أشبه هذا أصلا في الإرشاد أيضا. طيب دعونا لا نكثر، أنا آسف جدا أطلت، لكن الحقيقة يعني الفنون مليء بالنصوص الجميلة جدا. نعقيل عموما كلام نعقيل فيه مادة ثرية كما ذكرنا، ومثيرة للجدل ومحفزة جدا للعقل، لأنها هي أيضا تخرج لك إشكالات هذه المسألة. يعني يا رجل كيف تقول كل هذا وتقول وتثبت وتنفي التحسين والتقبيح؟ يعني نص يعني في يعني الإشكالات عموما بارزة جدا في حتى في الطرح ابن عقيل يظهرها ويجليها أكثر أكثر، والأسئلة ويثور في نفسك الإشكالات البحث. فدعونا لا نكثر ونختم بنص خامس غريب جدا ومهم، غريب جدا ومهم، غريب لأن ابن عقيل يتبنى فيه مصطلح التحسين والتقبيح للمرة الأولى، ومهم لأنه في نفسه يتضمن حجة قوية لإثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين، وهي من جنس أهم الحجج الموجودة في الباب. وهذا النص هو خاطرة أنشأها أبو الوفاء ابتداء من غير مناظرة أو مذاكرة. قال ابن عقيل في الإرشاد في الفنون: قال حنبلي: لو لم يسبق في العقل حسن وقبيح سبق لو لم يسبق في العقل حسن وقبيح سبق العلم بالشرائع لما حسن في الشرع توبيخ وتعنيف على فعل، لما حسن في الشرع توبيخ وتعنيف على فعل، إلا أن يكون قد سبق به أمر من الشرع فترك أو نهي ففعل. فلما قال جل وعلا يعني: أتعبدون ما تنحتون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فهذه كلها توبيخات عقلية، فوبخ الشرع أرباب العقول التي سبق فيها القبح والحسن. وقوله أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، وهذا توبيخ على ترك التحرز من المضار وهو من قضايا العقول. وقوله وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، كل ذلك إيجاب للتحرز، وما أوجب التحرز إلا العقل. وهذه حجة متينة، سيأتي تفصيل الكلام عن جنسها إن شاء الله تعالى. تخيل بقى ابن عقيل بوضوح بقى، يعني عقيل يعني ايه كل الممانعات وكل الإشكالات التي في نفسه، يتجرد من كل هذا ويخبر عما عن هذا الذي يتردد في نفسه بوضوح. وهذا وجدنا، هذا قرأنا يعني مثيله في الإرشاد بالفعل. لكن الغريب هنا بقى هو الايه، هو ربط ذلك بمصطلح التحسين والتقبيح بشكل واضح وظاهر. أخيرا قبل أن ننتقل عن ابن عقيل رضي الله عنه، أود أن أشير إلى نص غريب خارج عن المألوف في نسبة الأقوال في هذه المسألة. كيف لا وصاحبه هو المحقق المدقق المبدع العلامة ابن القيم رضي الله عنه، قال في مفتاح دار السعادة أثناء تعديده للقائلين بثبوت التحسين والتقبيح العقليين، قال رضي الله عنه واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل. غريب جدا بقى، غريب جدا، يعني شيء out of the box. قال واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو يعلى الصغير، ولم يقل أحد من متقدميهم بخلافه، يريد أي متقدم الحنابلة من الطبقات الأولى يعني، ولم يقل أحد من متقدميهم بخلافه، ولا يمكن أن ينقل عنه أي الإمام أحمد، ولا يمكن أن ينقل عنه حرف واحد موافق للنفاه. هذا كلام ابن القيم. ونجد هنا ابن القيم يرى أن ابن عقيل ممن اختار ثبوت أصل التحسين والتقبيح العقليين، وهذا يوافق ما حررناه هنا، فلعله لاحظ ما ذكرناه واعتمد عليه في هذه النسبة. أيضا من الفوائد النفيسة في ذلك النص ثبوت التحسين والتقبيح أيضا عن القاضي الصغير حفيد القاضي أبي يعلى، وهذه النسبة ينبغي اعتبارها مع عدم وجود ما يدفعها أو يقاومها، لكن على أقل تقدير نجعلها في بقعة الإمكان الذهني.